فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح أنا تتقون

فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون صدق الله العظيم.